كريت الله الله الله يا رب لا لا لا تآنس بذكر الله في القلب والحشا عساك بذكر الله تبلو ما تشاء يا ذاكر الرحمن التمنه ويا تآنس بذكر الله في القلب والحشا عساك بذكر الله تبلغ ما تشاء يقول إله العرش جل جلاله يقول إله العرش جل جلاله يقول إله العرش جل جلاله نشاه في العبادة فانتشى تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا تقلبك الأملاك في البطن حكمة وأسبلت سترا بينكم هو قد غشا تآنس بذكر الله في القلب والحشا والحشا عساك بذكر الله تبلغ ما تشاء يا ذاكر الرحمن التمنه ويا غافلا والقلب في غلام الحشا في كل القديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزل ما قد نزل من فادح الخطب الشديد عنا أزل ما قد نزل من فادح الخطب الشديد في كل آن حسبنا حي قيوم وجيد باق غني مجيد عدل إله واحد بر رؤوف بالعبيد عدل إله واحد بر رؤوف بالعبيد في كل آن حسبنا مولى الورى المبد المعين ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد أشع علي وأنا عبد مملون الله الله سيدي الله مني أشع علي وأنا عبد مملون الله الله سيدي الله والحاجة مقضية ما في التحقيق شكوك الله الله العظيم الجاه الله الله الله الله الله الله الله العظيم الجل بثق بالله فهو المعطي المانع الله الله سيدي الله قل بثق بالله فهو المعطي المانع الله الله سيدي الله وارضى بقضاء الله إنك لله راجع الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله الله العظيم الجام لبعض الناس لا تدخل الجامع الله الله سيدي والخالق يرزقني الله الله سيدي الله الله الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله العظيم الجاه وقلبي كل في الشرق وأنا في الغرب أغيب الله الله سيدي الله من مكة يلوح البر من مكة يلوح البر ابقى في حال عجيب الله يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك لله راجع قلبي كله في الشر قالوا لي أهل الله لا تدخل الجامع إلا بصلاة وسكون وتكون لله خاشع وانزلت بغير قماش غطاني وسترني غطاني وسترني ما جيت إلا عريان لا أعرف ذا من ذا ستر الله المنان ستر الله المنان واجعل للروح غذاء الله الحب سيدي امين الله الله والحب سيدي احمد الله الله قطب الزمان قطب الزمان اشرب شرب اهل الصفا الله الله ترى العجائب ترى العجائب مع رجال المعرفه الله اشرب شرب اهل الصفا الله الله ترى العجائب ترى العجائب مع رجال المعرفه الله الله والوقت طايم والوقت طايم كالماء يسري نفيدا الله الله في اصل لا غصان بماء وحيد الله الله والزهر ألوان والزهر ألوان يشرب شرب أهل الصفا الله الله دار العجائب دار العجائب مع رجال المعرفة الله الله والوقت طايب والوقت طايب بل شرطانا الله الله والشرط غالي والشرط غالي قالوا هل تقبل شرطانا الله الله والشرط غالي والشرط غالي يصبر على مر الزمان الله الله يصبر على مر الزمان الله الله الله الله دار العجائب دار العجائب مع رجال المعرفة الله الله والوقت طايب والوقت طايب إن جبرتم كسر قلبي الله الله أهل الزمام أهل الزمام أو وصلتم يا حبايب الله الله شأن الكرام شأن الكرام اشرب شرب أهل الصفا الله الله دار العجائب دار العجائب مع رجال المعرفة الله الله والوقت طايب والوقت طايب ولي حبيب حبه حشو الحاشا إن يشاء يمشي على قلبي ما شاء لحبيب حبه حشو الحشائر يشاء يمشي على قلب ما شاء قوله قولي وقولي قوله إن عشا عشت وإن عشت عشا قوله قولي وقولي قوله إن عشا عشت وإن عشت عشا روحه روحي وروحي روحه روحه روحي وروحي روحه إن يشاء شئت وإن شئت يشاء روحه روحي وروحي روحه إن يشاء شئت وإن شئت يشاء أنا من فضل فيض سداتها الله الله نلت أعلى الرتب وعلى قدره همتي طالبها الله الله سيكون الطلب أنا قضيت سائر أوقاتها الله الله للعلم والطلب أنا والكأس والحبيب والروح جمعنا الهوى من معاني لم يدرها يا صاح إلا من ارتوى يا سقاتي من أبحور ذاتها الله الله لعندكم نصيب روحي الراحة أيها المحبوب وعلينا أدب نحتسيه بالكأس أو بالكوب على أمر أمر إنما القصد أن نرى النور دائما منهمر روض قلبي في بعض أطرافي يبقى منه قريب يا سقاتي من أبحور ذاتها الله الله لعندكم نصيب بشروا أهل المعاني أشرقت شمس النهار وهلالي قد تراء بعد ذاك الاستدار ذب شطور القلب لما رفعت حيب الستار وحلالي مثبت في الهوى طلع العذار قلت يا روح البرايا أنسي القلب العليم قال لا أدني فؤادا يجعل غير دخيل قلت والله شهيدا إنني فيكم قتيل قال إن رمت التداني فتهل يا للمسار يا حياتي وادعيني صار لي حب حياة وغدا عقلي وديني ذاته ثم الصفات تذلل لمن تهوى فليس الهوى سهل. تذلل لمن تهوى فليس الهوى ففي حبه يحلو التهتك والذل. تذلل له تحظى برؤيا جماله إذا رضي المحبوب صح لك الوصل. تذلل له تحظى برؤيا جماله إذا رضي المحبوب إذا رضي المحبوب صح لك الوصل. أدار على العشاق خمر طريقه خمر طريقه فطاب لهم فيها التهتك والذل. أدار على العشاق خمر طريقه فطاب لهم فيها التهتك والذل. أدار على العشاق خمر طريقه فطاب لهم فيها التهتك والذل. عيشي بهم وصالهم وأحينا بحبهم بالله ريق وارحموا حليفي مغرموا تعاطفوا تكرموا بنظرة يا آل الحي بالله يا هلاله يسر لنا وصاله وأحينا بحبهم وجنوننا جماله ويا نسيم الصبح مشابها دلاله وأنت يا حدي الأرواح وأنت يا حدي الأرواح وأنت يا حدي الأرواح أوصف لنا جماله صبرا جميل عواقب الصبر جميل تحمد جميل تحمد تحمد فيها جميل صلوا على هذا النبي الهاشمي مطلبي صلوا على أتاكم فاعملوا وعن طريقه طريقي سلوا وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي صلوا على العاشقين لرسول الله قوموا قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله هذه ساعة من ساعات الله هذه ساعة من ساعات الله حاضر فيها يا رسول الله قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله قوموا قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله هذه ساعة من ساعة الله، هذه ساعة من ساعة الله. قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله، قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله. هيا بنا يا رجال الله، هيا بنا يا رجال الله، سيدي أمين العالم. قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله، قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله. هيا بنا يا رجال الدين، هيا بنا يا رجال الدين، شيخ عيسى قطب العارفين. قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله، قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله. هيا بنا يا رجال الله، هيا بنا يا رجال الله، شيخي أحمد العارف بالله. قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله، قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله. للمدينة همي يا نوق سيري للمدينة همي مشتاق الله مشتاق حاصل من حبيبي من شفيعي على بابك أحبابك يا محمد يا مؤيد يا شفيع نور العين جد الحسن قلبي يرجو الإحسان طبيبي على بابك أحبابك طلابك يا سيدي يا الله قل لهم يا سعيد كلهم يسعدوا بغرامكم كم يقاسي الدمع والأرق. الله الله الله الله الله الله الله الله. ذاب شوقا في محبتكم حين منكم بريق برق. في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائمتي. في حالة البعد روحي يا روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي. وها هي دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك يا سيدي كي تحظى بها شفتي. من كان يخشى ما هنا فالحق ألا ينسى. من كان يخشى ما هنا فالحق ألا ينسى. قولوا في قلبي نادي على شيخ وسيدي أمين يا عزي ويا سيدي. يا مدح زيد المدح زيدي وسكينة من صافي المزيدي. يا مدح زيد المدح زيدي وسكينة من صافي المزيدي. آمين لو شيخ بالحضرين ناديله مني لو

صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين حان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك